من الكنيسة المرقسية الكبرى الأشبكية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2002 يقدم قداسة الأب الموقر القس مكاري يونان راعي الكنيسة العظة الأسبوعية. بتقول أنا طالبة بكلية الآداب جامعة القاهرة، وفي إحدى المحاضرات لمادة علم أصول فقه تطرق دكتور المادة في موضوعات كثيرة تخص العقيدة المسيحية، فقال مثلا إن التعليم المسيحي مر عليه فترة شفاهية كبيرة بعكس التعليم الإسلامي الذي دون بلحظته، فيقول أن هذه الفترة الشفاهية التي مرت على كتابة الإنجيل جعلته محرف، لأن أحداث كثيرة نسيت ولم تذكر وغيرها ذكر بتفاصيل غير دقيقة. وقال أيضا أنه عندما يقول مثلا يا أخي أو يا أختي، هل أنت فعلا أخي وأنت أختي؟ بل مجازا، فهل عندما يقولون المسيحيين المسيح ابن الله، هل هو فعلا ابن الله؟ لا بل مجازا. أريد التعليق الأول. أنا حسأل، هل الكلام ده ضمن البرنامج المقرر تدريسه؟ لو كان مش ضمن البرنامج المقرر تدريسه يبقى الأستاذ المحاضر ملوش حق إطلاقا إنه يتطرق وينهش في عقيدة المسيحيين بالصورة دي. أما إن كان ده مقرر في البرنامج تبقى المصيبة أكبر، وده ما ظنيش إطلاقا يكون في كتب الدراسة طعن في المسيحية والمسيحيين مباشرة بالصورة دي. فالأمرين مرفوضين مرفوضين. الجزء الأولاني اللي بيقول عنه ان المسيحية مرت بفترة شفاهية. نعم، واحنا بنقول وبنسميها التقليد تراديشن، ان كان الاستاذ ده دارس او مش دارس. التقليد ده ايه؟ ده قبل ما يتكتب الانجيل او اي رسالة ابتدوا الاباء الرسل يشتغلوا ويكرزوا ويأسسوا الكنيسة واسرارها وعقائدها وطريقها وكل شيء. لكن مين اللي كان بيعمل كده؟ واخد بالك؟ قبل ما يبتدوا خدمة وقبل ما يبتدوا كلام، معرفش الكلام ده يجي في ذهنك ولا تعرفه او ما تعرفوش، رب المجد يسوع قال لهم اقعدوا هنا لا تبرحوا اورشليم الى ان تلبسوا قوة من الاعالي، او تمشوا من هنا. فبعد صعود رب المجد يسوع قعدوا 10 ايام منتظرين وعده. وعده اللي هو ايه؟ هو حلول الروح القدس. فكان قال لهم لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، فتكونون لي شهودا في اورشليم وكل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض. وفي يوم 50 حل عليهم الروح القدس، واول ما حل عليهم الروح القدس ساعتها في الحال نزلوا وبدأوا ايه؟ بدأوا العمل. يبقى اقدر اقول مين اللي بدأ العمل؟ فما هم كانوا قاعدين. لا مش هم، امال مين بدأ العمل؟ الروح القدس. ومين بدأ الكلام؟ الروح القدس. فبدأوا يتكلموا ويكرزوا ويشهدوا ويأسسوا الطقوس والرسومات والمعموديات والأفخارستية الى اخره من الكلام ده، كل ده بعمل الروح القدس الساكن فيهم، لغاية ما بدأوا يكتبوا اول انجيل. يقول الكتاب كل ما سبق فكتب، كتبه اناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. يبقى اعلم يا سيد الفاضل ان انجيلنا ما كتبهوش انسان، ولم تكتب وصية بمشيئة انسان او بحسب تفسير انسان، لكن الكاتب الاول والاخير هو الروح القدس، سواء للعهد القديم او العهد الجديد او العهد الجديد. يبقى اذا ما هواش انسان عشان يغلط، ولا هو انسان عشان ينسى، زي ما بتقول احداث كثيرة قد نسيت وغيرها ذكر بتفاصيل غير دقيقة. ما هواش انسان عشان يلخبط. لا يا حبيبي، وادي لك دليل. احنا عندنا 4 بشيرين، معلمنا متى ومرقس ولوقا ويوحنا، 4 بشيرين. الاربعة دول وصلوا لنا مشهد او حدث او مجموعة احداث. كل واحد شاف الاحداث دي فكتب عنها. معلمنا متى ومرقس ولوقا ويوحنا كل واحد كتب. هل يا ترى تلاقي اي اختلاف في جوهر الاحداث؟ يعني مثلا اقول لك الاربعة قالوا انه المسيح اتصلب، في واحد غلط في الحتة دي؟ الاربعة قالوا ان المسيح مات، في حد غلط في دي؟ الاربعة قالوا ان المسيح قام، في حد غلط؟ الاربعة قالوا ان المسيح صعد، الاربعة قالوا ان المسيح وعد انه حيجي تاني. ادي اسس المسيحية اللي نقلوها لنا البشرين، بحيث احنا بنقول مش عندنا 4 اناجيل، احنا عندنا انجيل واحد حمل لنا بشارة الخلاص بالايمان بيسوع المسيح. يبقى يا سيدي لا حاجة اتنست ولا حاجة اتكتبت بغير دقة كما تظن، أو كما تعلم وليس لك حق في التعليم. الحاجة الثانية بتقول مثلا، بقول يا أخي يا أختي، هل أنت أخي وهل أنت أختي؟ وادي المسيحيين بيقولوا المسيح ابن الله، يبقى هو ابن الله فعلا؟ لا، ده مجازا، والإنجيل اتحرف. أنا بستعجب على إني ناس تنقل كلمة وترددها على غير أساس. ياللي بتقول الإنجيل محرف، فين الإنجيل الأصلي؟ ياللي بتقول الإنجيل محرف، استندت على أي دليل؟ ياللي بتقول الإنجيل محرف، هل درست العهد القديم كتاب اليهود والعهد الجديد كتابنا إحنا، وشفت العلاقة الوثيقة والبنى المتكامل بين العهدين، وإن لا يمكن يكون في تناقض أو نسخ لشيء أو آية أو تحريف؟ لأن لو حرفنا إحنا، اليهود في إيديهم كتاب، لو حرفوا اليهود إحنا في إيدينا كتاب، فمش ممكن حد يحرف. جبت الكلام ده منين؟ أما كون ابن الله ده مجاز، هقول لك يا حبيبي، ابن الله ده مش مجاز، ده حق وحقيقة، بل هو الله الواحد الذي ظهر في الجسد. بالحقيقة نؤمن بإله واحد. الله أعطى الناموس لموسى، ولما ظهر في الجسد عشان يؤكد إن هو الله، قال لهم قيل عين بعين وسن في سن، أما أنا فأقول أنا الله، أما أنا فأقول. قال واحد مولود أعمى فتفل على الأرض وصنع طين وطلب الطين عيني الأعمى، وقال له روح اغتسل في بركة سلوام، فرجع بصير. ممكن واحد يعدي على الكلام المكتوب، ايه يعني عمل شوية طين وطلع نيه؟ لا يا حبيبي، ده دي معناها عميق جدا. الله خلق الإنسان من ايه؟ من تراب. ولما جه يخلق للي مولود أعمى ملوش عينين يخلق له عينين، خلقهم منين؟ من التراب. يبقى اللي عمل الطين هو مين؟ هو ربنا. احنا مش بنقول بس هو ابن ربنا، هو ربنا، هو كلمة الله الذي صار جسدا، وكلمة الله أو عقل الله هو الله، زي ما بيقول معلمنا يوحنا، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. شيل الكلمة وحط المسيح، نقول في البدء كان المسيح والمسيح كان عند الله وكان المسيح الله. في البدء يعني منذ الأزل، يعني منذ اللا بداية، يعني المسيح أزلي، ليست له بداءة أيام ولا نهاية أيام، هو ده مسيحنا حبيبي. وبعدين أختم كلامي ليك ولغيرك، إن المسيح له كل المجد، اللي أنت بتنكر لاهوته هو طريق الخلاص وحده، هو الباب المفتوح ليك ولغيرك وحده، هو الطريق اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة، اللي مكتوب عنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونصلي للي طالبين الصلاة. قل لي أمامه تجاناكم ما ألقوا به لا مهلين وتوجه هو وحده ربان على الكل وتوجه هو وحده ربان على الكل وحبه لكم آية خطة يشمله إذن إليه كلكم سيروا واجلوا إذن إليه كلكم سيروا واجلوا ليس لنا ما مشى للقدس اشتراكا تام وعند دم المسيح نجثو باحترام وعند دم المسيح نجثو نبتغي تتويج ياسو ربان على الكل ونبتغي تتويج ياسو ربان على الكل. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمة ربنا في اهم واخطر كلام يهم الانسان المسيحي ان يكون عارفه ودرسه شبعان به، ويهم الإنسان اليهودي عشان يتأمل فيه، ويهم أي إنسان بعيد عن المسيح عشان يعرف مين هو المسيح ويقرب لي أو يؤمن لي. السلسلة اللي بنتكلم فيها بنجاوب عن سؤال: هل المسيح هو الله؟ هل المسيح هو الله؟ فاحنا بنتكلم دلوقتي بنعمة ربنا عن شهادة الأنبياء عن ربوبية المسيح. فاحنا قلنا العقل وحده لا يقبل ربوبية المسيح، والكلمة اللي بيقولك ربنا أخذوه بالعقل غلط. العقل وحده لا يقبل ربوبية المسيح، أما العقل مع الروح القدس يعني بعمل الروح القدس يقبل ربوبية المسيح. ولا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس، لما الإنسان يكلم الروح القدس اللي ساكن فيه، لأن الروح القدس ساكن في كل إنسان ويبكت الإنسان على خطية واحدة، يعني يدق على كل قلب يبكته على خطية واحدة. إيه هي خطية دي؟ هي عدم الإيمان بالمسيح. وله يشهد جميع الأنبياء أن من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. يسوع المسيح له كل المجد، له يشهد جميع الأنبياء أن من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. وإحنا قلنا في كلامنا ده بنرسل رسالة لأمة اليهود، لان احنا بنالف في كتابهم من اول السلسله دي. فاحنا قلنا في الاول شهاده موسى والتوراه عن ربوبيه المسيح، اتكلمنا عنها. وبعدين المره فاتت اتكلمنا عن شهاده ايوب البار، اول سفر اتكتب عن ربوبيه المسيح، شهاده ايوب عن ربوبيه المسيح. النهارده هنتكلم عن شهاده داود الملك العظيم عن ربوبيه المسيح. لو سالنا ابونا داود هل تعرف المسيح، ده لو كان عايش ابونا داود معانا دلوقتي، هل تعرف المسيح؟ يقول ازاي يا ابني؟ نقول له طب ده المسيح لسه ما جاش، لسه ما جاش. ما هو كلمه المسيح له كل المجد لما جاء في سيره ابونا ابراهيم، قالوا له يعني انت اكبر من ابونا ابراهيم، ده انت مالكش 50 سنة. قال لهم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. انا ايه؟ كائن. لو سألنا ابونا داود يقول يا ابني ده قبل انا ما يخلقني هو كائن. كائن يعني موجود، واجب الوجود، لم يوجده احد، لكن وجوده حق وحقيقة منذ الأزل بلا بداءة أيام ولا نهاية أيام. فأبونا داود كان عارف المسيح له كل المجد، وعرف كل حاجة عن حياة المسيح على الأرض وقيامته وصعوده ومجيئه كملك حيجي في الأيام الأخيرة. فتعالوا نشوف شهادة أبونا داود عن ربوبية المسيح. أما نسأله إيه رأيك في المسيح؟ هل هو الله؟ هل هو الله؟ يقول يا ابني هو في غيره. طب يكتب في المزمور الثاني، خد بالك، بيقول لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل. هو المزمور يمكن مش مكتوب عليه انه كتبه داود، لكن في الشهادة بعدين يأكد انه كتبه داود. لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. على الرب وعلى مسيحه، على الرب ولما ظهر في الجسد في صورة إنسان، في صورة إنسان. اللي حصل ان كانوا مسكوا معلمنا بطرس ويوحنا ورموهم في السجن لما شافوا الاعرج من بطن امه، وبعدين طلعوه من السجن بعد ما هددوهم وقال لهم ما تنطقوش بالاسم ده تاني، يلا امشوا اطلعوا بره. معلمنا بطرس قال لهم ما نقدرش نتكلم بالحاجه اللي شفناها بعينينا، ما نتكلمش. اجابهم بطرس ويوحنا قائلا ان كان حقا امام الله ان نسمع لكم اكثر من الله فاحكموا، لاننا نحن لا يمكننا الا نتكلم بما راينا وسمعنا. وبعدين هددوهم وايه؟ واطلقوهم. فرجعوا معلمنا بطرس ويوحنا، راحوا للتلاميذ. فاول ما راحوا كانت حياتهم ايه؟ حياتهم صلاه، مش حكا ولا كلام ولا اتهامات ولا اشاعات ولا اخذ ولا عطى. يا عم احنا مش فاضيين للحاجات دي. اول ما رجعوا وراحوا لاخواتهم الاباء الرسل ام رفعوا ايه؟ صلاة. لما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا الى الله وقالوا ايها السيد انت هو الاله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك، لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون. إيه العظمة دي؟ أدي العهد القديم بتاع اليهود بيقول لماذا ارتجت الأمم. اسمعوا يا كل اليهود، وعاد العهد الجديد اللي تم في حال الجسد في حياة رب المجد يسوع وبعد الصليب وبعد القيامة. معلمنا داود بيقول النبوة لماذا ارتجت الأمم؟ أم يجوا التلاميذ هم طالعين من السجن ويجتمعوا كلهم ويقولوا يا رب أنت اللي قلت بفم داود، بفم داود لماذا ارتجت الأمم؟ هم اجتمعوا على مسيحك هيرودس وبلاطس وكل جموع إسرائيل وتحققت النبوة وإني أبونا داود. شوف لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. يبقى المسيح هو مين؟ هو ربنا. متأكد يا أبونا داود؟ يقول يا ابن ازاي؟ ازاي متأكد؟ دي حاجة مش هقول شفتها بعناية، سيبك من عناية دي، دول شوية تراب، دي حاجة عشتها وملت كياني من جوه وارتفعت لفوق وشفت المجد وشفت الله ظاهر في الجسد، شفته مولود من عذراء، شفته مهدد، شفته مصلوب، شفته ميت، شفته قائم، شفت كل عظمة ومجد الرب يسوع المسيح. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. ده مش بس كده، اني لما طلعوا من السجن شهدونه، ده معلمنا مرقس يقول فخرج الفريسيون للوقت مع الهيروديسيين وتشاوروا عليه لكي يهلكوه. ليه؟ لان شفى واحد يده يبسه في يوم سبت، ولما دخل الهيكل وطرد الباعة والحمام والحاجات دي وسمعوا الكتبة ورؤساء الكهنة طلبوا كيف يهلكونه لأنهم خافوه إذ بهت الجمع كله من تعليمه. وفي استعداد الفصح قال بيلاطس لليهود لما جابوه وبيقدموه للصلب ودوه عند بيلاطس، فبيلاطس طلعه قال له هو ده ملككم، أنا مش شايف فيه حاجة وحشة. فصرخوا خذه خذه اصلبه. وقال لهم بيلاطس أأصلب ملككم؟ أجاب رؤساء الكهنة ليس لنا ملك إلا قيصر. النبوة لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. بأول نبوة اتنبأ بها معلمنا داود عن ربوبية المسيح، هل المسيح هو الله؟ مرة تاني في مزمور 118 بيقول ايه؟ الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. الحجر الذي رفضه البناؤون. شوف العجب في الوحي المقدس بتاعنا اللي الأخ ده بيقول إنجيل ده محرف. لو تتأمل بالروح في إنجيلنا اللي حصل، إن في حكاية حصلت بالحق والحقيقة، وقعة حصلت. هما بيبنوا الهيكل كانوا يسنوا الحجارة بعيد عن مكان الهيكل، ده أمر يعني ما يعملوش يوضبوا الحجارة في مكان الهيكل، لا اعملوا الحجارة بعيد. حتى دلوقتي لما بيقولوا جهزوا الحجارة جهزوها فين؟ في أمريكا، بعيد عن مكان الهيكل. وهم بيوضبوا الحجارة ففي حجر بصولوا البنيين كده قالوا لا ده مش ينفع في حاجة، مش هينفع، فرموه ورفضوه يعني. انما جموا هم بيبنوا حتين كده في الهيكل وعايزين حجر يوصل الحتة دي بين الحتين دول، فبصوا لقوا الحجر اللي رفضوه اللي رموه هو ده اللي جاي على مقاس الحتة دي فخدوه. فبيقول معلمنا داود بالنبوة وإن كانت واقعة، بيقول الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار إيه؟ رأس الزاوية اللي ربطت بين الجدارين. ودي كانت نبوة عن اليهود والأمم اللي تجمعوا في المسيح، لكن هي نبوة عن المسيح له كل المجد اللي مرفوض. رفضوني أنا الحبيب مثل ميت مرزون. طب ايه اللي يأكد ان النبوة دي عن المسيح له كل المجد؟ شوف رب المجد يسوع هو بيتكلم كان بيكلمهم بأمثال، فقال لهم مثل الكرامين الأرضياء، يعني واحد عنده كرم وبعدين سلموا للكرامين وسافر، وبعدين بعت واحد واثنين وثلاثة وبعد إلى آخره، الكرامين إيه؟ الأرضياء. قال لهم يسوع ده في آخر الكلام: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحق. ما قريتوش مكتوب، والغاية دلوقتي بنقول لليهود اهو قدام عينك، قدام عينك المسيح اللي لسه انت بترفضه هو. بنادي لكل انسان عايز يخلص ويكون له مكان في الحياة الابدية، هذا هو الحجر المرفوض، يسوع المسيح له كل المجد. الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. بيقول من سقط على هذا الحجر يتردد. يعني ايه؟ يعني افرض واحد وقع على الحجر ده، يعني ايه وقع على الحجر ده؟ يعني واحد يقف ضد المسيح، ينكر لاهوت المسيح، يتردد، يعني يتكسر عظمه، يعني حيضيع، حيضيع. بس في حاجة، يتردد يعني يتكسر، ممكن يتعالج. خدوا بالكم من التأملات، ده انجيلنا ده عجيب عجيب عجيب. ممكن يقف قدام المسيح دلوقتي يتكسر، لكن ممكن يقوم ويرجع يؤمن فيشفى. اما من يسقط الحجر عليه يسحقه. يعني ايه يسقط الحجر عليه؟ يعني رفضه لغاية ما مات. يعني فلان مات وهو رافض المسيح، يبقى انسحق. يعني ايه؟ يعني هلك. من يؤمن بالابن فله ايه؟ حياة. ومن لا يؤمن بالابن فليست له حياة، بل يمكث عليه غضب الله. من يسقط عليه الحجر يسحقه، اللي حيرفض المسيح له كل المجد. ومعلمنا بطرس اتكلم عن الحجر ده، يعني بيقولوا ان نبوة ابونا داود دي كانت عن المسيح اللي هو ربنا، اللي هو المخلص وحده. بيقول معلمنا بطرس قدام رؤساء وشعب اسرائيل، معلمنا بطرس اللي كان انكر قدام خدامة جارية، لكن لما امتلى بالروح واقف قدام الرؤساء ويقول فليكن معنا. فليكن معلوما عند جميعكم وجميع اسرائيل انه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه انتم، الذي اقامه الله من الاموات، بذاك وقف هذا امامكم صحيحا. ده على الاعرج من بطن امه. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤون، الذي صار رأس الزاوية. وقال لهم وليس باحد غيره الخلاص. يا سلام، ده كان واحد اعرج من بطن امه، مولود اعرج، وبقاله 40 سنة بيقعد قدام الهيكل يشحت. لكن في الحال رب المجد يسوع بواسطة معلمنا بطرس ويوحنا، الرب شفاه، الرب شفاه. عارفين طبعا حكاية الاعرج من بطن امه، كان قاعد يشحت قدام الهيكل وداخل معلمنا بطرس ومعلمنا يوحنا، فبيمد ايده عايز منهم حاجة، فمعلمنا بطرس قال له لا، ليس لي فضة ولا ذهب، لكن الذي لي فإياه اعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. قام ونط وفط وطلع يجري. يا سلام، حاجة عجب. اسم يسوع الناصر عجيب عجيب عجيب. فالناس طبعا اندهشت. وعشان معلمنا بطرس ما يديش المجد لنفسه, لا لا لا لا لا, يرجع المجد لصاحبه. فبيقول لهم فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم, الذي أقامه الله من الأموات, بذاك يعني بالمسيح وقف هذا أمامكم صحيحا. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون, الذي صار رأس الزاوية, وليس بأحد غيره الخلاص, لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. الحجر اللي رفضوا البناؤون, شوفوا وقعة تحصل وحجر يترفض في وسط البنى بتاع الهيكل, وبعدين تنطبق. ده ترتيب إلهي عجيب, ده وحي مقدس مرتب بالروح القدس, تنطبق على الحجر اللي بنوا به الهيكل, وتنطبق على اليهود والأمم اللي جمعهم المسيح, وتنطبق على شخص ربنا يسوع المسيح. كتاب عجيب. أيضا معلمنا الرسول بولس يفسر النبوة, بيقول ايه معلمنا بولس في رسالة أفس 2, مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب, الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. يسوع المسيح نفسه حجر ايه؟ حجر الزاوية. ومعلمنا بطرس يتكلم مرة تاني في رسالته الأولى وإصحاح 2, يقول الذي استأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم, وقول فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة وأما للذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. قد صار ايه؟ رأس الزاوية. هذه نبوة. نيجي لنبوة تالتة جميلة كلنا عارفينها. قلنا في مزمور 22 معلمنا داود كأنه إنسان حاضر يوم الجمعة العظيمة. كان فين أبونا داود وكانت فين الجمعة العظيمة؟ لكن إيه رأيك؟ صدقني هو سمع الكلام قبل إحنا ما نسمعه, وسمع الكلام قبل الزمان ما يردده. هو اللي كتب مزمور إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام زفير. فممكن شوف الناس اللي بتفسر الإنجيل ياريت يد ودن ويسمعوا. دي آية من ضمن الآيات اللي بيستخدموها المضادين العقلانيين, يقول لك شوف آدي المسيح, دي الكلمة اللي قالها المسيح على الصليب, أول الكلمات السبعة اللي قالها المسيح له كل المجد على الصليب. أول كلمة قالها إيه؟ إلهي إلهي لماذا تركتني, مش كده؟ أم يجي العقلاني والمضاد للاهوت المسيح يقول لك شوف آدي المسيح على الصليب بيعمل ايه؟ بيستنجد بربنا. طبعا العقل يقبل الكلام ده, صحيح هو بيستنجد بربنا, بيقول إلهي إلهي انت سايبني ليه؟ يبقى شوف النصارى بيقولوا المسيح هو ربنا ازاي؟ ازاي؟ يا حبيبي ادي ودن عشان تفهم وعشان تخلص. اقول لك ممكن يكون المسيح له كل المجد صلى لانه شابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها, فصلى كانسان لانه احتمل كل الالامات كانسان ومات كانسان وصلى كانسان ممكن, لكن مش هو ده مربط الفرس. مربط الفرس ان المزمور ده اللي هو مزمور 22 بنسميه مزمور الصليب. مزمور ايه؟ الصليب. وحنعرف دلوقتي كلام جميل عنه. بداية المزمور إلهي إلهي لماذا تركتني؟ إيه المعنى اللي احنا نقوله واللي نفهمه كمسيحيين؟ أقول لك، احنا كنيستنا امتداد لكنيسة اليهود، يعني أخذنا حاجات امتداد، فيما عدا الذبيحة كانت عندهم دموية، ذبيحتنا بقت غير دموية، ذبايح متعددة، احنا ذبيحة واحدة، ذبيحة الأجيال، ذبيحة رب المجد يسوع لا تتكرر ولا تتجزأ، هو جسد ودم رب المجد يسوع الحقيقي. فاللي حصل ان اليهود كانوا لما بيصلوا المزامير السواعي يعني، وكان الكبير في وسطيهم يوزع المزامير اللي احنا بناخدها ونصليها دلوقتي قبل القداس، بنصلي ايه؟ المزامير او السواعي. يوم الحد بنصلي الثالثة والسادسة، فيجي الكبير فينا يوزع المزامير، كبير الكهنة هو اللي يوزع المزامير، فيقول يا فلان صلي مزمور يستجيب لك الرب، يا فلان صلي مزمور الرب راعي، يا فلان صلي مزمور رضيت يا رب، يا فلان صلي إلى آخره، يوزع المزامير. والمسيح على الصليب له كل المجد، هو مين؟ هو كبير الكهنة. كبير ايه؟ الكهنة. بيقول لليهود اللي حواليه صلوا مزمور إلهي إلهي لماذا تركتني، يعني يا كل يهودي روح بص في المزمور وفتش الكتب، لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية فهي تشهد لي. روح دور في الكتاب وطلع مزمور 22، هتلاقي مزمور 22 هو مزمور الصليب، والرب معلق على الصليب، وأول كلمة نطق بيها هي أول آية في المزمور. أول آية في المزمور يعني وهواش الإنسان المغلوب على أمره، لا، هو الله اللي أخذ صورة إنسان، لبس جسد عشان يقبل موتنا ويبدل موتنا إلى حياة، أخذ صورتنا شكل العبد عشان يحررنا ويفك قيود خطايانا، وهو الذي لم يعرف خطيئة بقى زينا وصار مثلنا ومشي على أرضنا ونزل لنا عشان يرفعنا ونكون أولاد الله. وقال متى صليتم فقولوا إيه؟ يا أبويا يلي في السماء، عرفتني طعم الهنا من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وغنى. فهو قال إلهي إلهي لماذا تركتني، أم يكتب مثلا معلمنا متى في 27 يقول نحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. وبعدين في نفس المزمور في نصه كده يقول ثقبوا يدي ورجلي. أم نيجي ندرس تاريخ أبونا داود، ثقبوا يدي ورجلي يعني دقوا في يدي المسامير ودقوا في رجلي المسامير. هل يا ترى في تاريخ حياة أبونا داود دقوا في رجليه مسامير وفي ايديه مسامير؟ ما حصلش. النبوة دي ثقبوا يدي ورجلي سجلوها البشرين الأربعة. ونقول مثلا أبونا لوقا لما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. واتقال عن توما قال إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع أصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. يعني دقوا في إيديه إيه؟ المسامير. المسامير. يعني يا معلمنا داود شفت الكلام ده قال آه شفت، لكن غلب الموت وقام من بين الأموات، قام من بين الأموات. في نفس المزمور هو ليه رب المجد بيقول لهم اقروا مزمور إلهي إلهي لماذا تركتني؟ لأني هتلاقي في المزمور ده ثقبوا يدي ورجلي، هتلاقي في المزمور ده يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. 22-18 يعني يا كل يهودي اقرا وشوف. امتى دقوا مسامير في ايدين داود؟ امتى قسموا ثياب داود؟ ما حصلش، ما حصلش. فمعلمنا داود بيكتب ويقول يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباس يقترعون. فاللي حصل ان لما صلبوا رب المجد يسوع والعساكر اللي حوالين الصليب قسموا ايه؟ الهدوم بتاعته. يقول معلمنا مت والبشيرين الاربعة، يقول معلمنا مت لما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها لكي يتم ما قيل بالنبي اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. معلمنا مرقس يقول ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها. معلمنا لوقا ويقول واذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها. معلمنا يوحنا يقولها بالتفصيل فيقول ثم ان العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع اخذوا ثيابه وجعلوها اربعة اقسام لكل عسكري قسما. كانت الحراسة تبقى اربعة فقسموا الهدوم على الاربعة، واخذوا القميص ايضا وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق، يعني قميص له قيمة. فقال بعضهم لبعض لا نشقه بل نقترع عليه، يعني نرمي عليه قرعة لمن يكون ليتم الكتاب القائل اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. هذا فعله العسكر. يا سلام يا ابونا داود، يا سلام يا روح الله، يا سلام يا كاتب الكتاب من أوله لآخره، يا سلام يا واضع التقليد اللي بينكره المضادين، يا سلام يا كاتب الروح القدس، يا متمم خلاصنا كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. نبوة تاني قولها أبونا داود. شوف بنيجي في أسبوع الآلام، أسبوع الآلام بنتذكر فيه المسيح المصلوب الضعيف المسكين المتألم المهان المرفوض اللي أسبوع الآلام. لكن نيجي يوم الثلاث كده ونقول كرسيك يا الله إلى ظاهر الدهور قضيب استقامة هو قضيب مؤدة، ونقول المزمور الطويل ده، ونيجي ساعة الدفنة قبل الدفنة في يوم الجمعة العظيمة في صلاة الساعة 12 نقول المزمور ده مرة تاني كرسيك يا الله. ازاي؟ اصل اللي احنا بنتذكر آلام صليبه ده هو الله اللي ظهر في الجسد، عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. ويقول معلمنا بولس في الرسالة للعبرانيين لليهود يقول اما عن الابن كرسيك يا الله الى ظهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك احببت البر ابغضت الاثم، من اجل ذلك مسحك الله الهك بزيت الابتهاج اكثر من شركائك. اصل اللي احنا بنحتفل بآلامه وبصليبه وموته هو الله العظيم الابدي الجالس على كرسي مجده. نعم ظهر لينا في صورة انسان بسر عظيم من اجل خلاصنا. نبوة تاني يقول عن ملك المسيح ووحدانية الله. هنا العقل رافض ان المسيح هو ربنا، رافض ان الانسان اللي بيرضع والصغير والعيل ده هو ربنا، لكن في الابدية هيستعلن مجد الملك المسيح ويستعلن الوحدانية، وساعتها نعرف الله الواحد اللي احنا بنعبده هنا بوحدانية، ونقول بالحقيقة نؤمن بإله ايه؟ إله واحد. ففي المزمور معلمنا داود بيقول ايه؟ قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدمي. قال الرب لربي، ده ما داود بيقول، قال الرب لربي اجلس عن يميني. فجه رب المجد يسوع هو في حال الجسد على الارض بيسأل اليهود الفريسيين، بيقول ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له ابن داود، ولغاية دلوقتي بيقولوا ابن مين؟ ابن ده اللي حيجي، مش هو اللي جه، هم ما يؤمنوش باللي جه، ابن داود. قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك؟ فان كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع احد ان يجيب بكلمة، ومن ذلك اليوم لم يجسر احد ان يسأله بتة. بتقول المسيح ابن داود؟ لا، هو خالق داود، هو اصل وذرية داود. اصل يعني ايه؟ خالق. هو اصل وذرية داود. ويكتب معلمنا بولس لليهود العبرانيين ويقول ثم لمن من الملائكة قال قط اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك الى اخره. طبعا هيسلم الملك في النهاية في الابدية، والبعد ذلك النهاية متى سلم الملك لله الاب، متى ابطل كل رئاسة كل سلطان وكل قوة، لانه يجب ان يملك حتى يضع جميع الاعداء تحت قدميه. اخر عدو يبطل هو الموت، لانه اخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول ان كل شيء قد اخضع، فواضح ان غير الذي اخضع له الكل. ومتى اخضع له الكل؟ فحينئذ الابن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكل، كي يكون الله الواحد، يعني الكل في الكل. في الابدية هيستعلن وحدانية الله. هنا ابن مبارك باب للخلاص، هنا ابن مبارك رسم تدبير ربنا للخلاص. من يؤمن به لا يهلك، من يؤمن به لا يدان، هو الله اللي ظهر في الجسد. نبوة تاني يقولها معلمنا داود بيتكلم في مزمور 69، نبوة بتقول، ودي بلسان رب المجد يسوع، بيقول العار قد كسر قلبي فمرت. العار وانا معلق عريان على الخشمة، العار قد كسر قلبي فمرت. انتظرت رقة فلم تكن، ومعزين فلم اجد، ويجعلون في طعامي علقما، وفي عطشي يسقونني خلا. العلقم والخل داود شربه؟ لا. امال مين اللي شربه؟ لما كان رب المجد يسوع. يقول معلمنا يوحنا بعد هذا رأى يسوع ان كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال انا عطشان. وكان إناء موضوعا مملوءا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل، ونكس الروح وأسلم الروح. نكس الرأس وأسلم الروح. البشيرين الأربعة بيتكلموا على المر والخل. البشيرين الأربعة يعني في متى 27-34 يقول معلمنا متى أعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب، ولما ذاق لم يرد أن يشرب. آه اخر نبوة اقولها النبوة اللي بنتغنى بيها في الكنيسة في اعيد القيامة في مشهد القيامة المجيد، يقول ارفعنا ايتها الارتاج رؤوسكن وارتفعنا ايتها الابواب الظهريات فيدخل ملك المجد. من هو ملك المجد؟ الرب القدير الجبار، الرب الجبار في القتال، مزمور 24 مزمور القيامة. ارفعوا ابوابكم ليدخل ملك المجد. ويرد الشماس من جوا ولا الاب الاب من جوا يقول من هو ملك المجد؟ فيرد الشماس من برا الرب الجبار في القتال. نعم مبارك اسم الله، مبارك ابن اسم الرب الجبار. يكتب عنه في سفر رؤيا ابونا يوحنا اللي شافه يقول هو ذا قد غلب الاسد الذي من سبط يهوذا اصل داود يعني خالق داود ليفتح السفر ويفك ختومه. ال24 قسيسا يترنموا في الرؤيا ويقول وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. وترنيم الطغمات الملائكة مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. وكل الخليقة تترنم وتقول على الأرض وما تحت الأرض وما على البحر وكل ما فيها للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين، الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى أبد الآبدين. ومجد لإلهنا العجيب اللي بسر عظيم رسم لنا طريق الخلاص، هو حاضر في الوسط لكل من يطلبه يستجيب كل طلبة بحسب حكمته. نرفع الطلبة إليه، نرفع التسبيح والتمجيد اللائق به، كرامة ومجد لي. كلنا نرفع قلوبنا للرب الحاضر في الوسط، نمجد اسمه، نرفع ونعليه، نعطي له الكرامة. مستحق مستحق مستحق. اطلبه هتلاقيه، الضعيف اطلب قوة، البعيد قرب منه، غير المؤمن قل له اعطني ايمان، المس قلبي بالنعمة، المس قلبي بالنعمة، ارفع الطلبة وصلي. ما تنشغلش بحاجة، انشغل بالرب، انشغل بالرب. نشكر كل حين إلهنا الأمين، نشكر كل حين إلهنا الأمين، ما ننام بالسيدة السمين، ما ننام بالفداء السمين. هللويا مجدا، هللويا شكرا، هللويا العظيم ناس قول دونس من المسيح العظيم. ايده ممدودة بالبركة، ايده ممدودة بالبركة. اطلبوا اطلبيه هتلاقيه، هو سامع كل طلبة، سامع كل طلبة، يفرح باللي راجعين اليه، بابه مفتوح لكل احد، بابه مفتوح لكل احد. هو المخلص الواحد، هو الطريق الواحد المؤدي للحياة الأبدية. أنا هو الطريق والحق والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. إلهنا العجيب اللي ظهر في صورة إنسان بلا خطية، كرامة ومجد ليك، نعظم اسمك، نباركك، بنشكرك لأنك ملأت قلوبنا بالإيمان، أعطتنا ثقة بالطريق اللي رسمته، اعطتنا ثقة بسر التجسد العجيب. نعم العقل يرفض ربوبيتك، نشكر روحك القدوس الساكن فينا اللي اعطانا اقتناع وقبول وايمان بسر التجسد العجيب. يا رب نباركك، نعظمك، اعطنا ان نتمسك به، اعطنا ان نتبع خطاك، نمسكك ولا نرخيك. اذكر شعبك غنم مرعاك بالبركة، بارك كل رأس حانية قدامك، اغفر خطايانا، سامحنا، اقبل توبتنا، اعطنا نعمة، احرصنا طول الطريق رب، عين جهادنا واسند ضعفنا.